الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، كنا وصلنا في درسنا السابق إلى البدء في فصل الأمثال الحسان التي ضربها المصنف رحمه الله تعالى للمثبت والمعطل، وهو الفصل الذي ختم به المصنف تلك المقدمة النافعة. والأمثال أيها الأحبة، وخاصة أمثال القرآن، من العلوم المهمة، حتى إن الماوردي رحمه الله تعالى قال: من أعظم علوم القرآن علم الأمثال، والناس في غفلة عنه. وقد عده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، وذكروا لهذه الأمثال وضربها فوائد كثيرة، منها التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس، فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص، لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن بها في الحواس. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى كما مر معنا في المجلس السابق إلى الوعد بأنه سيفرد للأمثال في القرآن إن شاء الله كتابا مستقلا متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان. وهذا الكتاب في الحقيقة ذكره كل من ترجم لابن القيم رحمه الله تعالى، بل إن صاحب كشف الظنون يبدو أنه قد اطلع عليه، فقال بدأه بقوله: الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. والسوق طرح فيه عدة طبعات لهذا الكتاب بهذا الاسم، أمثال القرآن أو الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم رحمه الله تعالى. وأول ما طبع بعنوان درر البيان في تفسير أمثال القرآن في المطبعة السلفية في مصر، وقد نص الناشر على أن هذه الأمثال وهذا الكتاب قد جمعه أحد علماء النجد من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم طبع عدة طبعات بهذا العنوان: الأمثال في القرآن. ولكننا إذا رجعنا إليه في الحقيقة طبع بتحقيق سعيد محمد نمر الخطيب، وبتقديم الدكتور ناصر بن سعد الرشيد، وطبع طبعات مختلفة ومتعددة، ومنها بتحقيق أبي حذيفة إبراهيم بن محمد في مكتبة الصحابة بطنطا وغيره. ولكن هذه النسخ جميعها كلها مستلة من فصل ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. فبعض العلماء، بعض الناشرين نص على أن هذا هو الذي هو في كتاب إعلام الموقعين، وهذا فصل من كتاب، وهذا والله أعلم ليس هو الكتاب الذي أراد أن يفرده المصنف رحمه الله تعالى بمصنف مستقل، وليس هو الذي وقف عليه صاحب كشف الظنون وقال إنه يبدأ بقوله: الحمد لله نحمده ونستعينه. أما كل المطبوعات التي طبعت فهي تبدأ مباشرة من غير مقدمة. فهذه النسخة التي في بين يدي، قال طبعا بعد البسملة: وهذه من الناسخ: وقع في القرآن أمثال، وإن أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون، وإلى آخره. وهذا يجعل الباحث في حذر من أمره لأنه قد نشرت كتب متعددة ليست هي الكتب التي نص عليها العلماء، وإنما استلت من كتبهم. وابن القيم رحمه الله تعالى بما له من سمعة عطرة ومؤلفات كثيرة جدا قد استل من كتبه عدة كتب وسميت بأسماء وعدت كأنها من كتبه رحمه الله تعالى، وليست هي التي أفردها بالكتابة المستقلة، وإنما أوردها في فصول أخرى من كتبه. من هذه الكتب المستلة من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب بلوغ السن في أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مستل من إعلام الموقعين، وكذلك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وضوئه عليه الصلاة والسلام لابن القيم هو مستل من زاد المعاد، وكذلك غض البصر والشروط العمرية. الشروط العمرية مستل من كتابه أحكام أهل الذمة، وصفات المنافقين ليس له كتابا بهذا العنوان، إنما هو مستل من أحد كتبه. مثل الشرك أنواعه وأسبابه مستل من مدارج السالكين وغيرها. فلذلك عندما يريد الباحث أن ينقل عن المصنف رحمه الله تعالى لا يحيل إلى هذه الكتب المستلة، وإنما يرجع إلى أصولها، لأنه ليس للمصنف رحمه الله تعالى كتابا بهذه العناوين. وهناك قضية أخرى، وهي جمع كلام المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الواحدة من كتبه المتعددة، وهذا حاصل أيضا لابن القيم رحمه الله تعالى، كتفسير ابن القيم أو التفسير القيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا ليس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا في التفسير، إنما جمعت أقواله من كتبه في هذا الكتاب، وقد زيد على هذا الكتاب وسمي ببدائع التفسير، جمع الأستاذ يسري السيد أحمد بدائع التفسير، وهو في 4 أو 5 مجلدات، وهو كتاب نافع، لكن ليس لابن القيم رحمه الله تعالى كتابا بهذا العنوان، إنما هو مجموع من كتبه رحمه الله تعالى. وكذلك ذكر الشيخ الدكتور بكر بن زيد حفظه الله أنه جمع أقوال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح أسماء الله الحسنى في كتابه تقريب فقه ابن القيم رحمه الله تعالى، مع أننا نعلم أن ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا أو ذكر في أكثر من موطن من كتبه أنه على يعني كان ينوي أن يجمع كتابا في شرح أسماء الله الحسنى. أما هذا الكتاب المطبوع فهو جمع أيضا لأقوال ابن القيم رحمه الله تعالى من كتبه، وقد نص أن الجامع وهو الشيخ بكر حفظه الله نص على ذلك في بداية. بالنسبة للأمثال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ذكر 10 أمثال أو 9 على ما سيأتي البيان إن شاء الله، 9 أمثال. وقد مر معنا الكلام على المثل الأول والثاني كذا، وتوقفنا عند الثالث وهو قوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف عليه رحمة الله: المثل الثالث جرة المعطل. أو قبل المثل الثالث اذكر لنا المثل الثاني. المثل الثاني: شجرة المعطل مغروسة على شفا جوف هار، وشجرة المشبه قد اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار، وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أحسنت. هذا المثل كان مر معنا لكن يصير إشارة سريعة إلى ما لم نذكره في ذلك المجلس، إلى أنه مقتبس من قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وابن القيم رحمه الله تعالى حول هذا المثل في كتابه إعلام الموقعين كلاما في غاية النفاسة في تشبيه المؤمن بالشجرة، ولماذا ضرب هذا المثل للمؤمن؟ في هذه الآية، وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا المثل. قال: لأن الشجرة، يعني ملخص كلامه، لأن للشجرة عروق وساق وورق وثمار. فعروق شجرة المؤمن أو الإيمان هو العلم والمعرفة واليقين، أما ساق هذه الشجرة فهو الإخلاص لله تعالى، أما فروعها فهي الأعمال، فروعها وأوراقها فهي الأعمال، وثمارها هي الخصال الحميدة والآثار الجميلة التي تترتب على الإيمان بالله عز وجل، كالتزكية والسمت والهدي الصالح وغير ذلك من الأخلاق والآثار التي تنتج عن ذلك. فقال إن الحكمة من تشبيه المؤمن بالشجرة فيها، هناك عدة حكم، منها هذه القضية، والثانية أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، وكذلك المؤمن لا يبقى قلبه حيا إلا إذا كان يسقى بمادة الوحي لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هذه الشجرة مآلها إلى اليبس والهلاك. وأيضا من هذه الحكم أن الغرس والزرع النافع لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب، وعليه فلا بد لصاحب البستان أن يتعاهد مزرعته وأن يبعد عنها كل نبت خبيث، وإلا فإن هذا الدغل سيغلب عليها ويفسدها. وكذلك المؤمن يعتريه من الأهواء والشبهات والشهوات وغير ذلك ما يفسد عليه إيمانه، إلا إذا تعاهد هذا القلب وهذه النفس بالتزكية والتطهير وإبعادها عن كل ما يخل بها. ثم انتقل إلى المثل الثالث، وهو قوله المثل الثالث: شجرة المعطل شجرة الزقوم، فالفلوق السليمة لا تبلعها، وشجرة المشبه شجرة الحنظل، فالنفوس المستقيمة لا تتبعها، وشجرة الموحد طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. يقول رحمه الله تعالى: شجرة المعطل شجرة الزقوم، فالفلوق السليمة لا تبلعها، يعني العقل السليم لا يقبل شبهات المعطلة، وشجرة المشبه شجرة الحنظل المرة الكريهة، فالنفوس المستقيمة لا تتبعها، لأنها واضحة البطلان ومرة لا غير مستساغة، فالنفس بفطرتها تشمئز منها وتبتعد عنها ولا تقبل بها أبدا. أما شجرة الموحد فهي شجرة طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وهذا إشارة إلى ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. نعم. المثل الرابع: المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت، والمشبه قد خسف بعقله فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت، وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت. سبحانه وتعالى. نعم. المثل الرابع: المعطل قد أعد، وفي بعض النسخ قد اتخذ قلبه، والنص عندي وعندكم يعني فيه يعني ليس بالمستقيم، قد اتخذ قلبه لوقاية الحر والبرد بيت العنكبوت أو كبيت العنكبوت، يعني ليست مستقيمة هذه العبارة، قد اتخذ أو قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد بيت العنكبوت، والمشبه قد خسف بعقله فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت. المعطل له بيتا، له حجة أو له شبهة، ولكنها شبهة واهية ضعيفة كبيت العنكبوت، لأنهم يقيمون شبهة التعطيل على ما يسمونه بالعقليات، وهو مبني على التنزيه، وهذه شبه لكنها ضعيفة هزيلة، كبيت العنكبوت لا تقي من حر ولا من برد. أما المشبه فليس له أصلا، ليس له بيت، قال قد خسف بعقله فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت، إلى البهموت. والبهموت كجبروت، وهو من السريانية، وهو من أسماء الشيطان، قيل إنه من أسماء الشيطان. أما معناه اللغوي فالبهموت هي الأرض العميقة التي ينبهم من وقع فيها ولا يعلم له حال، وهذا مأخوذ من البهمة وهي مشكلات الأمور، مأخوذ من حائط مبهم الذي لا باب له، الحائط المبهم الذي لا باب له، وليل بهيم لا ضوء فيه إلى الصباح. والبهيم هو المجهول الذي لا يعرف، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله، إلى أرض التشبيه، يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت، إلى المجهول الذي لا يعرف له حال، لا يعرف له حال. أما قلب الموحد فهو يطوف حول العرش ناظرا، أي بعين بصيرته، إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. نعم. المثل الخامس: مصباح المعطل قد عطفت عليه أهوية التعطيل فطفئ وما أنار، ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عقر التشبيه فلا تكتبت منه الأنوار، ومصباح الموحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نعم، مصباح المعطل قد عطفت عليه أهوية التعطيل فطفئ وما أنار، مصباحه أدلته التي أقام عليها بدعته هذه قد عصفت عليه أهوية التعطيل، عصفت بها الأهوية فأزالتها، وما أنا أي لم يبق له من الضوء ما يمكن أن يستدل به على مراده. أما مصباح المشبه فقد غرقت فتيلته في عكر التشبيه، عندكم إيش؟ عسكر؟ عكر التشبيه فلا يقتبس منه الأنوار، والفتيل الجزء الذي يحترق ويولد الضياء من السراج، هذا قد غرق في عكر التشبيه وهي حثالة الزيت، في عكر التشبيه أي حثالة الزيت آخره وخاطره الذي هو في قاع الإناء وهو أوسخ ما يكون، هذا الزيت، هذا الزيت، ففتيلته قد انغمست في هذا الزيت وسقطت فلا تنير أصلا، فعقله لا ينير له طريق أصلا ولا يبين له شيئا من الأنوار، بخلاف مصباح الموحد. يعني المعطل أوقد المصباح لكن الهوى قد أطفأه. أما المشبه فإنه لم يوقد ذلك المصباح الذي ينير به، وإنما لأن الفتيلة التي توقد من السراج قد سقطت في حثالة الزيت. أما مصباح الموحد فهو يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ولو لم تمسسه نار. وهذا مقتبس من قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لصفائه وقوة نقاوته. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لقلب المؤمن الذي استنار بنور الوحي الرباني. ففي قوله يوقد من شجرة مباركة زيتونة من زيت الزيتون، وهو أحسن ما يكون للإيقاد، وهذه الشجرة لا شرقية ولا غربية وهي أحسن ما تكون نضجا وثمرة، فليست هي في طرف البستان الشرقي فلا تصلها الشمس إلا في حال الإشراق، وليست في طرف البستان الغربي فلا تصلها الشمس إلا في حال الغروب، وإنما الشمس دائمة عليها. والشجر كما يعرفه أصحاب الاختصاص، الشجر كلما كان أكثر عرضة للشمس كلما كان أطيب ثمرا، كلما كان أطيب للثمر. فهذه الشجرة لا شرقية ولا غربية، وإنما الشمس تضيء عليها في حال شروقها وغروبها، ولذلك تكون أحسن ما يكون في الثمر نضجا وحسنا، يكاد زيتها يضيء لصفائه ولو لم تمسسه نار، فكيف إذا مسته تلك النار؟ نعم. المثل الثالث: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقيق. وقلب المشبه عابد للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير، والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا المثل واضح، كما يقول العلماء، قالوا المعطل يعبد عدما لأن مذهبه قائم على النفي، على النفي المفصل، والنفي المفصل لا يدل على إثبات ولا يدل على كمال، وإنما هي صفة للعدم. أما المشبه، والمشبه يعبد صنما لأنه يمثل ربه تعالى، الله وتبارك سبحانه وتعالى عما يقولون، يمثله بالمخلوقين، فيكون قد عقل الله سبحانه وتعالى عن صفاته اللائقة به عز وجل وشبهه بالصنم. أما الموحد فقلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد مر معنا أن الممثل معطل والمعطل ممثل، وذلك في كون الممثل معطل من أوجه ثلاثة: أولها أنه عطل الله عن كماله اللائق به سبحانه وتعالى، والوجه الثاني أنه عطل نفس تلك الصفة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في ذلك النص، عطل الله سبحانه وتعالى عن صفته اللائقة به، لأن ما كان مشابها وممثلا أو ممثلا للمخلوق فإنها ليست من صفات الله عز وجل. والثالثة أن الممثل عطل ذلك النص الذي أو عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل عن الله عز وجل، كقوله ليس كمثله شيء، لأنه قد مثل الله سبحانه وتعالى بغيره من المخلوقات. أما كون المعطل ممثلا ومشبها فمن وجهين: الأول أنه إذا نفى صفة عن الله سبحانه وتعالى فقد شبهه بمن افتقد هذه الصفة، فحينما ينفي مثلا ينفي صفة السمع عن الله عز وجل فإنه قد شبه الله تعالى الله عن ذلك، قد شبهه بالأصم. وحينما ينفي عن الله سبحانه وتعالى صفة البصر فإنه يكون قد شبه الله بالأعمى، وهكذا. والوجه الثاني أنه إنما عطل لاعتقاده التشبيه والتمثيل أولا، ثم بعد ذلك يعطل الله عن صفته، فهو يمثل ويشبه أولا ثم يعطل ثانيا. نعم. المثل السابع: المثل السابع: نقود المعطل كلها ضيوف فلا ترد علينا، وبضاعة المشبه كاسدة فلا تنفق لدينا، وتجارة الموحد ينادى عليها يوم العرض على رؤوس الأشهاد، هذه بضاعتنا ردت إلينا. أيضا، وهذه من الأمثلة التي ضربها المصنف رحمه الله تعالى، فيقول: نقود المعطل كلها ضيوف. والزيف الرديء المغشوش المعيد، نقود المعطل كلها ضيوف فلا تروج علينا، لأنها يعني مغشوشة ومعيبة. وبضاعة المشبه كلها كاسدة فلا تنفق لدينا، كاسدة أي ساقطة لا قيمة لها، فلا تنفق لدينا. أما تجارة موحد، نلاحظ هنا أن المعطل عنده نقود لكنها زائفة، أما المشبه فتجارته كاسدة لا قيمة لها البتة، أما الموحد فهي التي ينادى عليها يوم العرض على رؤوس الأشهاد، هذه بضاعتنا ردت إلينا. نعم. المثل الثامن: المعطل كنافس الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والمشبه كبائع الخمر، إما أن يسكرك وإما أن يجد. إما أن إما أن يسترك وإما أن ينجسك. نعم. والموحد كبائع المسك، إما أن يهديك وإما أن يبيعك. إما أن يهديك. أن يهديك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. نعم. هذا فيه إشارة أيضا اقتباس من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الفير. فحامل المسك إما أن يحليك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الفير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهنا يقول المعطل كنافخ الفير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والمشبه كبائع الخمر، إما أن يسكرك وإما أن ينجسك، وإما أن ينجسك. وفي هذا إشارة إلى نجاسة الخمر، إلى نجاسة الخمر. وتعرفون أن العلماء اختلفوا، كلهم اتفقوا على نجاسة الخمر كما في قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالخمر نجسة، لكن هذه النجاسة هل هي نجاسة حسية أو معنوية؟ وإذا كانت حسية فإذا وقع شيئا منها على ثوب أو جسد الإنسان فلا تصح صلاته حتى يغسله ويزيل تلك النجاسة. وإن قلنا بأنها نجاسة معنوية فهذا والله أعلم هو الأقرب، لأنها ذكرت مع أشياء كلها نجسة ونجاستها معنوية كالأنصاب والأزلام، فهذه نجاستها معنوية لا حسية، فكذلك تأخذ هذا المعنى. أما إذا قلنا بأنها نجاسة حسية فيجب التطهر منها عند الصلاة، خاصة يعني بعض الأسف بعض العطور التي فيها من الكحول وهي من الخمر تكون بهذا نجسة، تكون بهذا نجسة. فإذا قلنا إنها أن نجاسة الخمر نجاسة حسية فإنه يجب إزالتها من الثوب ومن الجسد عند الصلاة، والله أعلم. نعم. قال: والموحد كبائع المسك، إما أن يخليك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه ريحة أو رائحة طيبة. نعم. المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاسة ولم يركبها فأدركه الطوفان. والمشبه قد انكسرت به في اللجة فهو يشاهد الغرق بالعيان. والموحد قد ركب سفينة نوح وقد صاح به الربان: يركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بسم الله مجريها، قراءة حفص: بسم الله مجريها ومرساها، نعم، إن ربي لغفور رحيم. وهذا مثل واضح أيضا، فالمعطل قد تخلف عن سفينة النجاة وهي الاعتماد على الوحي الرباني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتخلف عن هذه السفينة التي من ركبها نجا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق وهلاكها ذكر الناجية، الفرقة الناجية وهي التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من فضلك اقلب الشريط وعملها على وجهها الصحيح على وجهها الحق، وإنما فهم منها التشبيه المنزه عنه الله سبحانه وتعالى: فانكسرت به في اللجة فهو يشاهد الغرق بالعيان. أما الموحد فقد ركب سفينة نوح عليه السلام وقد صاح به الربان: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهذا مثل واضح أيضا، فالمعطل قد تخلف عن سفينة النجاة وهي الاعتماد على الوحي الرباني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتخلف عن هذه السفينة التي من ركبها نجا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق وهلاكها ذكر الناجية، الفرقة الناجية وهي التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن اكتفى أثره واهتدى بهديه فهو الناجي، ومن تخلف عن ذلك الركب فهو الهالك. قال: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأدركه الطوفان. والمشبه قد انكسرت به في اللجة، قد انكسرت به في اللجة لأنه اعتمد على بعض النصوص لكنه لم يعملها على وجهها الصحيح على وجهها الحق، وإنما فهم منها التشبيه المنزه عنه الله سبحانه وتعالى: فانكسرت به في اللجة فهو يشاهد الغرق بالعيان. أما الموحد فقد ركب سفينة نوح عليه السلام وقد صاح به الربان اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. المثل الأخير. نعم. المثل العاشر: منهل المعطل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فرجع خاسئا حسيرا، ومشرب المشبه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريقه بالنجاسة تغييرا، ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. رحمه الله. ما يعني أقوى تصويره وإبداعه في مثل هذه الأمثلة. تلاحظ أنه قال منهل معطل ثم قال مشرب مشبه، والمنهل هو المشرب، ولكن تنوع الألفاظ الدالة على المعنى الواحد يدل على سعة وغزارة مفردات اللغة عنده رحمه الله تعالى وأسلوبه البديع. فيقول منهل المعطل الذي هو مشربه كشراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كشراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. قال: فرجع خاسئا حسيرا. ويقول منهل المعطل كسراب بقيعة، والقيعة هي الأرض الخالية من البناء والشجر والنبات والعالم. القيعة هي الأرض الخالية من البناء والنبات والشجر والعالم، فمحل السراب هو هذه الأرض الخالية، أرض قفر لا شيء فيها، والسراب أيضا لا حقيقة له، والوارد ظمآن قد اشتد به العطش فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئا. وهذا مثل يضرب لبيان حال أهل الجهل والبدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم، فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء، أنهم لم يكونوا على شيء، وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها على ذلك كانت كسراب بقيعة يرى في عين الناظر ماء ولا حقيقة له. وهكذا الأعمال التي لغير الله تعالى والتي على غير أمر الله سبحانه وتعالى يحسبها العامل نافعة له فإذا وجدها فإنه لا يجد شيئا. فهنا يقول منهل المعطل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يحسب أن ما عنده من الشبه العقلية يحسبها أدلة تورده إلى الحق والصواب، ولكنها في الواقع إنها كالسراب الذي لا حقيقة له، يراها بأم عينيه ولكنه إذا وصلها لا يجد شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فرجع خاسئا حسيرا. وقد ورد في الحديث إشارة إلى هذا، وهو في حديث صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في حديث التجلي الطويل يوم القيامة، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من جهنم، تعرض كأنها السراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. ثم يقال: فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ويقال للنصارى مثل ذلك، فيقولون مثل ذلك، فيتساقطون في جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا حال صاحب كل باطل يخونه أحوج ما يكون إليه، يظنه شيئا ولكنه عند التحقيق لا يجد شيئا من ذلك. أما مشرب المشبه فهو من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييرا، فهو متعفن. ولذلك تلاحظون أن التعطيل أكثر من التشبيه، بل إن التشبيه كما ذهب إليه بعض العلماء أنه لم يكن في طائفة بعينها تعرف بتبني هذا القول، وإنما قد يروى عن بعض الأفراد فقط. أما التعطيل فهو ضارب لأطنابه من العصور الأولى إلى وقتنا الحاضر كما هو ملاحظ ومعلوم. فالتعطيل له شبه وقد يغتر بها الإنسان، نعم. أما التشبيه، ولذلك تفسير المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا المثال في غاية الروعة والانطباق على الواقع. التشبيه من ماء آثم، ماء متعفن لا تقبله النفوس السليمة، ولذلك قل أن يقول به أحد. أما التعطيل فإنه له مرأة وله منظر، وإن كان بعيدا لا حقيقة له كالسراب، فيخيل لبعض الناس أنه شيئا ولكنه إذا جاءه لم يجده شيئا. ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. نعم قال نعم. وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهذا حين الشروع في المحاكمة، والله المستعان وعليه استقلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبهذا يكون قد أتم هذه المقدمة النفيسة النافعة، طبعا في بعض النسخ إضافة وهو حسبي وإياه أسأل إنه قريب مجيب. ثم بدأ في الأبيات فيقول المصنف: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للسدود بفتح ذاك يداني، أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك القسمان، وأتت شهود الوصف تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان، فتأكد الحكم العزيز فلم تجد فسق الوشاة إليه من سلطان، ولأجل ذا حكم العذول تداعت الأركان منه فخرج الأذقان، وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان، ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فسار ذا بطلان، فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان، وحكى لك الحكم المحال ونقضه، فاسمع إذن يا من له أذنان. إلى آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى قصيدته وأبياته بقوله: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يدان، أي ليس له قدرة على فسخ تلك المحبة الثابتة الأركان. وشراح هذه القصيدة اختلفوا في هذه المقدمة التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى قصيدته، فمنهم من قال إنه يعني بحكم المحبة أي محبة الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الشروط التي ذكرها في هذه المحبة لا تكون إلا لله عز وجل، فقد توفرت شروطها وهي ثابتة الأركان، ثابتة بالشرع وبالعقل وبالذوق وبالوجدان وبالواقع المحسوس، وهي كمال المحبوب المطلق من جميع الوجوه وآلاءه ونعمه المتنوعة، وكذلك قوة المحبة التي صورها المصنف رحمه الله تعالى هي من محبة الأنبياء والأصفياء وأتباعهم لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك الموانع منتفية في حق خواص الخلق، وبراهين هذه المحبة أيضا ثابتة وقوية، والشواهد عليها مبنية بالعقل والنقل والفطرة والذوق والوجدان والحال، فصار هذا الحكم ثابتا كاملا علميا اعتقاديا وجدانيا عقليا، وأنه لا سبيل للعذال واللوام الذين يريدون إبطال الحقائق الثابتة ومحو الأمور اليقينية، ولا طريق لهم إلى نقضه وإبطاله أبدا، لأنه تم وأبرم ونفذ، بل هو على الدوام في نمو وازدياد لثبات أصوله واستمرار ينابيعه وموارده. ومنهم من العلماء قال إن المصنف رحمه الله تعالى يعني بهذه المحبة والحب هو ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه سائر الناس من المحبة الطبيعية والتعلق ببعض المخلوقين المحبوبين، كأن المصنف رحمه الله تعالى جعل هذه المقدمة لامرأة معشوقة له، وسيأتي وصفها وبيان ما جعله يتعلق القلب بها ويهيم حبا فيها. وغرض المصنف هنا أن يتوصل إلى المقصود، لأنه كان من عادة الشعراء في الأمور الهامة أن يقدموا لها بمثل هذه المقدمة، وهي التشبيب بالنساء، وقد فعل ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصيدة بانت سعادا فقلب اليوم مشبول مشهورة معروفة. وذلك لأن حضور النفس لمثل هذه الأوصاف وهذا التعلق وتهيئها لما يلقى إليها أمر مطلوب، هو كالمقدمة من أجل شد الانتباه وحضور النفس لما يراد أن يلقى عليها من أمر مهم تقدم له هذه المقدمة. والمسألة التي يريد أن يطرحها المصنف رحمه الله تعالى مسألة ليست بالهينة، وهي تلك المحاورة بين المثبت والمعطل أو أهل الإثبات وأهل التعطيل، لذلك قدم لها المؤلف رحمه الله تعالى بهذه المقدمة الرقيقة. وعليه فلا محذور من أن يبدأ الإنسان في مثل هذا الأمر العظيم وخاصة في ميدان الشعر بمثل هذه المقدمة من التشبيب بالنساء والترقيق بذكر أخبارهن وتعلق القلوب بهن. ولعل من المناسب أو لعل من الراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى إلى الجمع بين القولين في أن المحبة المذكورة هنا هي محبة الله تعالى، لأن هذه الأوصاف التي ذكرها والتعلق لا يكون إلا بالله عز وجل. ثم ضرب المصنف رحمه الله تعالى على عادة الشعراء بالتشبيب بالنساء، وهي صورة وهمية لا حقيقة لها من أجل الوصول إلى غرضه ومتغاه كعادة الشعراء في مثل هذا هذه المناسبة، ولا محذور في ذلك كما أسلفنا. وكان من عادة الشعراء أنه إذا أراد مدحا كان من عادة الشعراء أن يشببون بأعلى محبوباتهم وأوصافها، ثم ينتقلون منها إلى الأغراض التي يقصدونها في غاية اللطف والخفاء، فيقع ذلك من الحسن في أعلى المراتب وأعلى المشارف. فإن كان الغرض مدحا انتقلوا إليه من ذلك المحبوب الموصوف بهذه الصفات التي يذكرونها، فيكون معنى ذلك ومضمونه أن الغرض المنتقل إليه أعلى عندهم وأشرف من المنتقل منه، يعني يصف تعلقه بمحبوبته في صورة في غاية الجمال والتعلق، فيقول إذا كان القلب يصل تعلقه بمحبوبته إلى هذه الدرجة فهناك ما هو أعظم، فينتقل إلى ما يريد الكلام عليه. وبالعكس إذا كان غرضه الذم فإنه يذكر تعلق القلب بهذه المحبوبة، ثم يذكر مدى شدة قبح الهجران وعدم الوصل منها وأثر ذلك في القلب، وكلما كان التعلق أقوى كلما كان تأثير الهجران في القلب أقسى، فيقول إذا كان الهجران بهذه القسوة وبهذا القبح فكيف بقبح ما يريد أن يذكره للذنب. وهذا ما يريده المصنف رحمه الله تعالى هنا حينما صور هذا التعلق والهيام بهذه المحبوبة وشدة الخوف من الهجران، يقول إذا كان الهجران والقطع قبيحا فكيف بقول هذا الكاذب الفتان جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، ثم دخل في الحديث عن موضوعه ومراده. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى فلله دره ما أبلغه وما أشد شكيمته في الحق في مثل هذا التصوير البليغ. فنعود إلى الأبيات، ولا نريد أن نقف عندها طويلا. كم بقي لدى؟ نعم. قال: حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يدان، أي ليس له قدرة على فسخ هذه المحبة ثابتة الأركان التي تأصلت في القلب تأصلا لا يمكن أن يحول ولا أن يزول. قال: أنا وقاضي الحكم نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان. واختلف في مراد المصنف رحمه الله تعالى، نحن لا نستطيع أن نجزم بمراده، لأن هذا من التصوير البليغ والتشبيه والتمثيل والرمز، لكنه يعني يمكن للشراح يعني يجتهد في محاولة تقريب تلك الصورة. فقال: أن وقاضي الحسن، يعني ذهب بعض الشراح إلى أن قاضي الحسن هنا هو العقل، العقل المؤيد للنص. أن وقاضي الحسن، ومعروف أن أهل السنة والجماعة يرون بالعقل تحسينا وتقبيحا، لا على مذهب المعتزلة ولا على مذهب الأشاعرة الذين لا يرون له أثر، أما أولئك فيقدمونه على النص، والأشاعرة يلغونه بالكلية ولا يرون له تحسينا ولا تقبيحا، وأهل الحق أهل السنة والجماعة يرون له حسنا تحسينا وتقبيحا، ولكنه ليس حكما على النص ودون النص وما يدل عليه ذلك النص فهو تبع له. ولذلك أن قاضي الحسن قد أيد ما جاء به النص من ثبات المحبة وأركانها. أن وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان، فتأكد الحكم العزيز فلم تجد فسخ الوشاة إليه من سلطانه. ليس هناك أي وسيلة ولا طريقة إلى فسخ ذلك الحكم الذي دل على ثبوت أو ثبات أركان المحبة. نعم. وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان، ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان. وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان، الوشاة الذين يريدون قطع هذه المحبة وهذا التعلق وجدوا أن الحكم نفذ، فحكموا حكما مخالفا ولكنه ظاهر البطلان ومتيقن البطلان، ما صادف الحكم المحل ولا استوفى الشروط فصار ذا بطلان. وهذا من سبب بطلانه أنه لم يصادف حكم المحل ولم يستوف الشروط كما استوفاها الحكم الذي أثبت المحبة بأركانها المتقدمة. نعم. فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان، وهو الحكم الذي حكم به الوشاة بفساد حكم الهجر والسلوان. أما الوصل فهو الثابت المتيقن ثابت الأركان. نعم. وحكى لك الحكم المحال ونبضه، فاسمع إذن يا من له أذنان. نعم. حكم الوشاة بغير ما برهان، إن المحبة والصدود لدان. حكم الوشاة بغير ما برهان، أي لا دليل عليه ينبني عليه، إن المحبة والصدود لدان. نعم. والله ما هذا بحكم المقسط، أين الغرام وصد ذي هجران. يعني هذا الحكم، حكم الوشاة الذين حكموا بأن القطع والهجر والصدود متساويان ومتماثلان، هذا حكم باطل. والله ما هذا بحكم مقسط، أين الغرام وصد ذي هجران. نعم. شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. نعم. شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا، أي جمعا بين الضدين، فما الضدان يجتمعان. والضدان لا يجتمعان ولكنهما قد يسترقان، يعني مثل كالسواد والبياض، لا يجتمع السواد والبياض في آن واحد، لكن قد يرتفعان، لا يكون أسود ولا أبيض، بعكس النقيضين. نعم. يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان، أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالصد والتعذيب والهجران. الوله طبعا هو الحزن وذهاب العقل لفقدان الحبيب. يقول: يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان، أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالصد والتعذيب والهجران. نعم. أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان، واهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان. لا يفارق طيره. أواهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قط داني. نعم. ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكو وهو ذو هجران. هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران. لله دائرة. نعم. بل... نعم. نعم. يقول واهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف داني. يتأوه هذا القلب طيره لا يفارق الأغصان القائمة على الكثبان. ومقصود هنا بالطائر والله أعلم أنه الهم والكسب والإرادة كما قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نعم. ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف داني. نعم. ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكو وهو ذو شكران. وهو ذو شكران. نعم ذو شكران. نعم. هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران. نعم هذه غاية التصوير لتعلق القلب بذلك. نعم. لله زائرة بليل لم تخف عتت الأمير ومرصد السجان. نعم. قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان. هذا التصوير البليغ. لله زائرة بليل لم تخف عتت الأمير ومرصد السجان. ثم يذكر تنقلاتها من بلاد الشام إلى المدينة إلى الديار المقدسة في رحلتها إلى الوصول إلى قلبه. وهذا من التصوير البليغ للمصنف رحمه الله تعالى. نعم. وأتت على وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نفران. وادي العقيق المعروف حول المدينة. نعم. وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها فألم بأن ستراني. يعني متجهة إلى مكة. نعم. وأتت على عرفات ثم محسر ومنا فكم نحرته من قربان. وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات السثور وربة الأركان. يعني مما يمكن يرجح المصنف رحمه الله تعالى طبعا هو يرمز بهذا التصوير رمزا خياليا أنه لا يعني في الحسناء أنه ذكر هذه المواقيت وهذه المشاعر المعظمة وأن هذه المحبوبة قد طافت عليها جميعا وأتت هذه المواقف حتى استقرت وأتته في كما سيأتي بعد قليل. نعم. هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران. يعني ما كانت معتمرة ولا حاجة. نعم. ورقت على أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحب العاني. بعضهم يقول إنها الحقيقة هذا التصوير يصورها للحقيقة ثم انبعثت من دار الأرقم فوصلت إلى قلبه رحمه الله تعالى. وهذا حيلة يعني وجهة نظر الله أعلم يعني ما فيها ذاك لأن الخيال والتصوير الرمزي يصعب على القارئ والمتلقي أن يبين حقيقة ما يريده الشاعر ولذلك يظهر جليا المقولة التي تقول المعنى في بطن الشاعر في هذه القصيدة. نعم. نعم. أترى الدليل أعارها أترى الدليل أعارها أثوابه والريح أعطتها من الخفقان. يعني من سرعتها. نعم. والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني. هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعماني. نعم. سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران. نعم اللي هو نجم سعد السعود من كواكب الجوزاء. نعم. وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاك ما احتالت ورود الضاني. وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب وصله المتداني. وردت جفار الدمع وهي غزيرة. جفار الدمع أي مواقع الدمع والجفار المكان المنخفض الحفرة. وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذلك محتاجت ورود الضاني. نعم. وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى الأجفان لم يفجأ وعدت بزورتها يعني بزيارتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى الأجفان. هذا يدل على أن على الرم يعني في التصويرة. نعم. ولم يفجأ المشتاق إلا وهي داخلة لم تفجأ إيه؟ ولم يفجأ المشتاق لم تفجأ المشتاق إلا وهي داخلة الستور بغير ما استئذان. يحتاج قراءتك يعني تجعلها تتناسب مع القصيدة. لم يفجأ المشتاق إلا وهي داخلة الستور بغير ما استئذان قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت وقد كذبت به العينان فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام دهاني إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. نعم. بعد هذا الخطوات مع محبوبته ومسيرها الطويل وتنقلاتها حتى وصلت إليه ودخلت من غير استئذان وكشفت الستر ولا شك أن هذا اللقاء له وقع في النفس وفرح وهذا يبين أيضا وقع الهجران والصد وبعد الحبيب عن حبيبه. قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان جهل بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان. فهذه المقدمة لا نريد أن نقف عندها طويلا ونقف عند البدء في موضوعات القصيدة وهو الكلام على المعطلة على جبل بن صفوان وبدعته وشيعته عليهم من الله ما يستحقون وما جروه على هذه الأمة وعقيدتها من آثار لا زالت الأمة تشكو من تلك الآثار. وهذا هو موضوع المجلس القادم إن شاء الله. وبهذا نكتفي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.